كل وهي طباق يعني بعضها فوق بعض، لأن فلك كل منها فوق فلك غيره. طبعا سوف يأتي في السورة نفسها ما يضعف هذا القول، وهو في قوله تبارك وتعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أو بهذا الآخر الآية الأخرى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فواضح من هذا أن هذه السماء التي فيها هذه الكواكب أي سماء هي؟ الدنيا. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فالسماء الدنيا فقط هي التي نراها الآن والتي فيها هذه الكواكب. أما السماوات السبع الأخرى فأن يعني يكون لنا إدراك لما فيها، وكما سيأتي هذا يعني أمر واضح جدا في هذه السورة وهذه الآية. فالكواكب زينة لماذا؟ زينة لسماء الدنيا، فكل ما نراه هذا كل ما زال في حدود السماء الدنيا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي تخالف وعدم تناسب في رعاية الحكمة، بل رعاها في كل خلقه. فرجع البصر يعني إن كشف فكرر النظر، هل ترى من خطور أي من خلل؟ وأصل الخطور الخضوع والشقوق، أريد به لازمه كذا قالوا، والصحيح أنه على حقيقته. فمعنى قوله هل ترى من خطور، هل ترى من التقاط وانقطاع بين السماوات بحيث تذهب هذه الانتقاط باتصالات الكواكب فتصرفها وتقطع علاقاتها وأحبال تجاذبها، كما بل هي متجاذبة مرتبط بعضها ببعض من كل جهة، كما تقدم في سورة قاف في قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هذا يفسر القول هنا: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقرض إليك البصر خاطئا وهو حسير. قوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، يعني بعضها فطلع. ما ترى يعني يا ابن آدم في خلق الرحمن من تفاوت، وكما كل التفاوت هو الاختلاف. وقرأها حمزة والكسائي: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فرجع البصر يعني كرر البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين أي كرره يعني مرة بعد مرة، ينقلب إليك البصر خاطئا، خاطئا يعني مبعدا من قولك خطأت الكلبة يعني باعدته. يقول القصري: ثم ارجع البصر كرره كرتين أي رجعتين أخريين ابتغاء الخلل والفساد والعبث، تدبر وانظر وفكر هل تجد عبثا أو خللا أو تفاوتا في خلق السماوات. والمراد بالتسمية التكرير، ثم ارجع البصر كرتين، المراد بالتسمية التكرير. ينقلب إليك البصر، يرجع إليك البصر خاطئا يعني مفرودا عن إصابة المطلوب، مفرودا عن أن يصيب ما يفتف عنه من الخلل أو الفساد أو العبث في هذا الخلق. ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير، أي معزي كان يعني كليل منقطع عن أن يلحق ما نظر إليه، يعني يصيب هذا الكلل والسعد والإرهاق، لأنه لا يمكن أبدا أن يرجع ويرى في خلق الناس سبحانه على تفاوتا أو خللا أو فسادا أو عبثا. وقال الزجاج في تفسير قوله تعالى وهو حسير: قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا، قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا. معنى كلام الزجاج يعني إن الذي يفكر في هذه السماء وينظر ويتأمل ويتدبر ويبحث بنية أن يعثر على خلل فسوف يعيا ويكون حسيرا متعبا كاملا مرهقا، ويرجع خاسئا خائبا

هذه تتساوى طبعا عند العلماء، لكن في علوم الشريعة ما شك أنهم كانوا في القمة منها، لكن هم كانوا مواكبين لعصورهم في إيه؟ في ناحية العلوم حسب المستوى العلم البشري الذي ترك الله للبشر هذا القسم العلوم كي يكتشفوهم ويتطوروا ويتقدموا فيه. لو تأملنا هنا قول الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح، هل يحتمل أن تكون المصابيح هي الكواكب؟ ولماذا؟ طيب بمعنى آخر، طب يعني قاربت الإجابة، قاربت الإجابة نعم، لكن ما قلت إجابة مباشرة. هل يحتمل في هذه الآية أن تكون المصابيح هي الكواكب؟ لماذا؟ أحسنت، لأن قول الله سبحانه وتعالى: وجعلناها رجولا للشياطين، ما الذي ترجم من الشياطين؟ السهر، السهر دي طبيعتها هي طبيعة الإيه؟ نفس طبيعة النجوم، الشمس نجم ولا كوكب؟ نجم، الأرض كوكب ولا نجم؟ كوكب، الزهرة والمشتري والزحل وكل هذه الأشياء كلها كواكب، اللي هي بتكون زي الأرض والقمر كده، اللي هي الأرض المعروفة، لكن متوحدة بالكتل الغازية الفخمة المنتهلة كالشهب والنيازك أو كالشهب والنجوم، هذه هي المصابيح. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وتأملوا دقة القرآن، وهذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى على أن هذا الكلام هو كلام الله، ولا يمكن أن يكون غير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في الشمس: قال: وجعلنا فيها سراجا وهاجا، لكن في القمر قال: وقمرا منيرا، لكن ما قال وهاجا. فالقمر منير لانه عباره عن مرآة مثل مرآة ينعكس عليها ضوء الشمس فنراها بهذا الاضاءة، لكن الشمس نفسها نجم، النجوم كذلك، السهم كذلك، واضح. فلذلك قال الله تعالى: سراجا وجعلنا سراجا وهاجا، وهو الشمس لانها نجم. فهنا يقول الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذا هذا مصابيح النجوم، بدليل قوله: وجعلناها، اي هذه المصابيح رجوما للشياطين، يرجم بها مسترق السمع من الشياطين، واعتدنا لهم عذاب السعير. فهذه الآية تكشف عن غايتين أو حكمتين من خلق النجوم: الأولى أنها زينة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، الثانية أنها يرجم بها الشياطين الذين هم أعداء البشر بانقباض الشهب المتفادة عنها. وقال بعض المفسرين: وجعلناها رجولا، يعني وجعلناها رجولا وبنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون، وجعلناها رجولا، بعض يقول إيه رجولا يعني رجولا يعني إيه ظنونا، ظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون. قال الشهاب يعني تعليقا على قول القاضي: من رضع لأنه خلاف الظاهر المأثور لم يصح هذا المرض. معكم حد معكم؟ طيب القاضي يقول: أي وجعلنا لها فائدة أخرى هي رجم أعدائكم بانقباض الشهب المسببة عنها، وقيل معناه وجعلناها رجوما وظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون. آية بمعنى آية الصافات في قوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، زينة وحفظ. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويطرقون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واقب إلا من خطف الخطة فأتبعه شهاب ثاقب. الذي يرجم به هو إيه؟ شهاب، شهاب ثاقب. وقال تعالى: وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي الآخرة. ثم ينبه الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى صاحب تتمة أضواء البيان، وهو أقرب تلامذة الإمام العلامة السيوطي رحمه الله تعالى، وهو الذي أتم أضواء البيان بعد وفاة الشيخ رحمه الله. يعني الشيخ أين وقف التفسير؟ أي آية؟ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وكانت آخر آية فسرت الشيخ رحمه الله تعالى فلعلها بشرى إلى أنه من حزب الله المفلحين إن شاء الله رحمه الله تعالى. فكانت آخر آية فسرها العلماء الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. طيب في موقف شبيه لمفسر آخر في نفس الفأل قوي هذا ما لم أقوله لكن هذه جملة جيدة. في السنة الثانية كان آخر ما قرأه كانت إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر رحمه الله تعالى. عمر بن عبد العزيز تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عنوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ثم قبل رحمه الله تعالى. الشيخ محمد رشيد رضا آخر آية فسرها في السيد الرضي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى والشيخ عطية ممن لقف ربه في عام الحجر هذا العام الذي شهد مريدا يعني كواكب في سماء العلم من معاظم أئمة المسلمين ومنهم الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى. يقول ظهرت تلك المخترعات الحديثة ونادى أصحاب النظريات الجديدة والناس ينقسمون إلى قسمين قسم يبادر بالإنكار وآخر يسارع بالتصديق وقد يستدل كل من الفريقين بنصوص من القرآن والسنة ولعل الأولى أن يقال إن النظريات الحديثة قسمان نظرية تتعارض مع صريح القرآن فهذه مردودة بلا نزاع كنظرية ثبوت الشمس مع قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها تعتمد نظريه ثبوت الشمس. انا احيانا اسالكم لاتثبت وما اكون متاكد اظن الكبار مثلك برضه ولا مش المهم يعني نظريه قديمه وكانوا الناس يعني يتعجبون كيف يقول القران والشمس تجري لمستقر لها مع ان النظريه في وقت من الاوقات كانت من ايه من الاجرام الثوريه ان الشمس هي المركز ثابته والاجرام ان الشمس ثابته واللي بيدور هي المهم يعني ان عايزين ندخل في تفاصيل هذا الموضوع. يقول كنظريه في ثبوت الشمس وكانت النظريه القديمه ان الشمس ثابته واضح وفي وقت كان القران يعلنها في غايه الصراحه والشمس تجري وقال وكل في فلك يسبحون. طبعا في هذه الحالة قطعا لابد أن نرد هذه النظريات أنها قائمة على علم بشري قاصد ومتعارضة تعرضا صريحا مع خالق السماوات والأرض ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ثم إذا بنفس النظريات تتطور بعد ذلك ويعني يعلنون في أحدث النظريات أن الإيه أن الشمس بكل الأجرام السماوية المحيطة بها المجموعة الشمسية وكذا هي كلها مع كل مجرة تسبح إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى كما يسمى بالفضاء كلها تتحرك. واضح لك هنا عملية فيها نوع من النسبية واضح يعني وهذا شيء ملاحظ ومحسوب حركة الأفلاك السماوية هذا شيء غريب علينا نحن نتصوره قمر بنظام يتحرك بفلاك يتحرك النجوم تتحرك بحكمة وبحساب وكل شيء موجود واضح. فالشمس بالنسبة لما يدور حولها من الأجرام السماوية هي بالنسبة لها ثابتة لكن نفس الشمس مع المجموعة الشمسية كلها تدور أيضا بقدرة الله تبارك وتعالى. فرجعوا وردت هذه الآية من إعجاز القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها بل أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بصورة أوضح وأكثر حينما بين أن الشمس حينما تريد تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن تبارك وتعالى ثم تستأذن في السموع فيؤذن لها إلى آخر الحديث المعروف. تعالى إلى أخوان أي شيء يتعارض مع نص صحيح أو مقصود به في آيات القرآن الكريم أو الحديث النبوي واضح

فهذا هو النموذج الذي ينبغي ان يختار فيما لا يعلم الانسان فقهه من فيه ان يتغير ويتثبت ولا يتهور في الجانب السلبي او الايجابي. يقول الشيخ رحمه الله: ونحن في هذه الاونه لسنا اشد او اعظم امكانيات للنبي الله سليمان امنا، وليس المخبرون عن مثل هذه النظريات اقل من الهدهد، فليكن موقفنا على الاقل موقف من فينظر يصدق الخبر ام يظهر كذبه. والغرض من هذا التنبيه هو الا نحمل لفظ القران بما هو ليس صريحا فيه، لا نحمله ما لا يحتمله، ثم يظهر كذب النظريه او صدقها فنجعل القران في معرض المقارنه مع نظريات الحديثه، نظريات الحديثه ايه يهزم بعضها بعضا. فاذا ربطنا القران بالنظريه ثم ثبت بطلانها ففي هذه الحال نفتح باب فتنة على الناس، والخطأ منا نحن حينما نربط القرآن بهذه المتغيرة، لأن القرآن فوق ذلك كله، القرآن أعلى وأكبر من هذا كله. يقول الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فيقول أيضا في قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يقول المنصوص هنا: ارجاع البصر كرتين، ولكن حقيقة النظر أنه أربع مرات. الأولى في قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تشاؤم، والثانية في قوله: ارجع البصر هل ترى في الفطور، والثالثة والرابعة في قوله: ثم ارجع البصر كرتين. وليس بعد معاودة النظر أربع مرات من تأكيد. والحسيب العلي الكريم العاجز المنقطع دون غايه، كما في قول الشاعر: من لد طرفا الى ما فوق غايته اتصدقت انا من الطرف قد حشرا. قال القرطبي: يقال قد حشر بصره يحشر حشورا، اي كل وانقطع نظره من طول مدى، وما ادنى ذلك فهو حفير ومحشور ايضا. قال الشاعر: نظرت اليها بالمحطب من بنا فعاد إلي الصرف وهو حفير. ثم يقول في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الدنيا تأليف أدنى، أي السماء الموالية للأرض، ومفهومها أن بقية السماوات ليست فيها مصابيح التي هي النجوم والكواكب كما قال: بزينة الكواكب. ويدل لهذا المفهوم ما جاء عن قتادة أن الله جعل النجوم لثلاثة أمور: أمران هنا وهما زينة السماء الدنيا ورجوما للشياطين، والثالثة علامات واهتداء في البر والبحر، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذه الأمور الثلاثة تتعلق بسماء الدنيا، لأن الشياطين لا تنفذ إلى السماوات الأخرى لأنها أجرام محفوظة كما في حديث الإسراء: لها أبواب. وفي الحديث أيضا: لها تطرق ولا يدخل منها إلا بإذنه. يقول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. طبعا هذا كما قلنا استدلال بإيه؟ بالمفهوم، يعني هذا ليس صريحا لكنه استدلال بإيه؟ بالمفهوم. يعني يقول قوله تعالى: إن لأن السماء الدنيا فيفهم منها أن ما عدا السماء الدنيا ليس فيه نجوم ولا كواكب ولا شياطين كلا. جعلناها رجوما للشياطين وهي السهب من النار، والسهب النار كما في قوله تعالى: أو آتيكم بشهاد قبس لعلكم تصلون. الرجوم والسهب هي التي ترمى بها الشياطين عند استراق السماء كما في قوله تعالى: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رطبا. قوله تعالى وقوله تعالى ايضا: الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ساخب. وهنا سؤال، وهو: اذا كان الجن من نار كما في قوله تعالى: وخلق الجان من نارج من نار، فكيف تحرقه النار؟ ما الجواب؟ تفضل. يعني هو نحن خلقنا من ماء وتراب من الطين، لكن هل نحن انا طين؟ يعني اصل الخلق من ايه؟ من الماء ومن التراب، لكن تكون اصل الخلق فيه ويختلف تماما عن ايه؟ ما تكون هي يعني تجنون هذا الشيء كله بعض. فنحن الرفع مثلا نحن ولدنا من جيش، لكن هل نحن فين؟ إذا ابتدأنا بناءنا نصير فينا ما يكون هذا. فذلك أصل خلق الجن من النار، وخلق الجن من النار من النار، لكن لا يقتل عليها الجن الآن لا ندري، إنه يعاقب هو قبيله من حيث لا ترونها، فهم أصلهم من النار، لكن كيف خلقهم الآن لا ندري ولا نعرف عن ذلك شيء. أكون أصلي من النار لا يستلزم أنهم الآن نار. ومع ذلك أجاب بعض العلماء بجواب آخر، قالوا إذا كان الجن من نار كما قال تعالى وخلق الجن من نار من النار فكيف تحرقه النار؟ أجاب عنه الفخر الرازي بقوله إن النار يكون بعضها أقوى من بعض، فالأقوى يؤثر على الأضعف. ومما يشهد لما ذهب إليه قوله تعالى بعده وأعتدنا لهم عذاب السعير، يعني في الآية الكريمة ويقول الله تبارك وتعالى وقدمنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجولا للشياطين. رجولا للشياطين، كيف تكون رجولا للشياطين؟ والشياطين أصلا هم النار، يعني النجوم والرجوم نار مشرقة، فهم نار، فكيف يعاقبون أو يقلبون ويرجمون بما هو نار؟ كيف تتركوا النار؟ الجواب أن النار يكون بعضها أقوى من بعض، فالأقوى يؤثر على الأضعف، بدليل قوله تعالى في غالب إيه وأعتدنا لهم عذاب السعير، والسعير هو أشد النار فأقوى النار. ومعلوم أن النار طبقات بعضها أشد من بعض، فهذا أمر ملموس، فقد تكون الآلة مصنوعة من حديد وتخلط عليها آلة من حديد أيضا أقوى منها فتكسرها بخصية اسمها إيه؟ كثافة؟ اسمها ايه؟ الخطير قدام. نعم هذا هو الجواب الصحيح، ان كل المعدلين يعني يكذب او يؤكد احدهما في الاخر في صفه ايه؟ الصلاده بالدال. نعم وكما قال العرب لا يكل الحديد الا الحديد. فلأن عثمان كون أصله من نار ألا يتعذب بالنار، كما أن أصل الإنسان من فيل من حناء مسنون ومن صلصال كالفخار، وبعد خلقه فإنه لا يحتمل التعذيب بالصلصال ولا بالفخار. والله يعني لو جبت إنسان وجبت بقى كده كمية كبيرة من الكلم مثلا والفخار وهذه الأشياء والطوب الفخار وغلط تفريمه أو ترجمه به، هل هو لأنه خلق من صلصال كالفخار لم يضره ولم يريه؟ لا، سوف يقتله. قد يقضى على الإنسان بضربة بقطعة من الفخار وهو خلق من إيه؟ من الفخار، والعلم عند الله تعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى والذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي المرجع، بئس المصير أي بئس المرجع ذلك العذاب المحيط. وهذا من الاستطراد، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر وعيد الشياطين ثم استطرد ذلك وعيد الكافرين عموما. أولا ذكر وعيد الكافرين ودعناها رجولا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، هذا بالنسبة للجن الشياطين. ثم قال وللذين كفروا، هذا نوع من الاستطراد لأنه عمم هنا بقى وأتى بكل الكفار، والذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سامعوا لها شهيقا وهي تفور، والشهيق صوت مثل صوت الحمار. إذا ألقوا فيها سامعوا لها شهيقا يعني سامعوا لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها. قبلي يقول إن المقصود سامعوا لها يعني سمعوا لمن؟ لأهلها الذين سبقوهم إلى النيران والعياذ بالله، سمعوا الأصوات المنكرة المنافية لأصوات الأنافي أو لأنفسهم، فإنهم يصطرخون فيها بأصوات الحيوانات المنكرة في الصوت، فقوله تعالى لهم فيها زفير وشهيقة. أولها أو لها نفسها، نعم فقوله الله فيها كثير وشهير. فالاحتمال الاول في التفسير سمعوا لها شريحه، سمعوا لاهلها الذين سبقوهم الى النار، فهو يصدر عنه اصوات منكره كاصوات البهائم والحيوانات. شريحه والشريحه كما قلنا صوت كصوت الحمار، او سمعوا لها شريحه سمعوا للنار نفسها، للسعير نفسها او لعلم شريحه تشبيها لحديثها المنكر الفظيع بالشريحه، وهو الصوت الذي يخرج من الجوف بشده كصوت الحمار. سمعوا لها شهيقه وهي تفور، اي تجري بهم كغي المرجل وتعلو، تكاد تميز من الغير، لكن هذه الحاجه تتقطع من تغلبها عليهم. فمعنى قوله تكاد تميز من الغير اي تتفرق اجزاؤها من الغير على الذين اغضبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا للاسف الشديد الكافرون هنا او اورد قول لمن ادعى المجاز في هذا في هذه الايه، فقال شبهت في شده غليانها وقوه تاثيرها في اهلها بامتاد شديد الغير على غيره مبالغ في ايصال الضرر اليه، فتوهم لها صوره او توهم لها صوره كصوره الحاله المحققه الوجدانيه وهي الغضب البارز على ذلك، واستعير بذلك الحالات المتوهمه الغيب. واما ثبوت الغيب الحقيقي لها يخلق الله فيها ادراكا فبحث اخر، لكنه قد قيل هنا ان ملاحظه الى الدعاء التزوجي فيه. هل يتامل احد الايه ويخرج منها ما يدل على استبعاد المجال؟ حصل المجاز، لأن لو كان مجاز نحتاج نحن إلى ما فيه فيها إيه؟ نحتاج الله بكلمة نحتاج هذه أو نحتاج الله طبعا هذا لا يجوز، لكن أقول يعني عبارة تكاد تميز من الغيب، تكاد تكاد الأفعال مقاربة، تكاد تميز من الغيب، فلأنها تقارب أن تتقطع من شدة غيرها على الكافرين. هذا طبعا عبارة تكاد تم يعني تأبى وجود الايه المجاز، كما في قوله تعالى يكاد زيتها يضيء. وجوز بعضهم ان يراد الغيظ بالغيظ غيظ لم غيظ الزبانيه غيظ الزبانيه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى العلامه الشنقيطي اثبات ان للنار حسا وإدراكا وإرادة، النار لها حس وإدراك وإرادة، والقرآن أثبت للنار أنها تغضب وتبصر وتتكلم وتطلب النجيب، كما قال عز وجل إلى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مجيب. والحديث طبعا معروف يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، هذه حقيقة. كذلك قوله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغلظا وزفيرا، وقال عز وجل هنا إذا رأتهم وقال عز وجل هنا تكادوا تميزوا من الغيظ، كلما أوتي فيها فوز سألهم خزنتها، أي كلما أوتي فيها جماعة من الكفرة، كلما أوتي فيها جماعة من الكفر. طيب ألا يحتمل أن الفوز يكون من عصاة الموحدين، من عصاة الموحدين الذين يدخلون النار ولا يخلدون فيها؟ طب أحسن هذا هو طبعا سياق الآية واضح جدا أنها في الكفار كفرا أكبر، لأن الآية كلما ألقى فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير تكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. طبعا تكذيب الرسل لا يكون إلا من الكفار. كلما ألقى فيها فوز جماعة من الكفرة سألهم خزنتها سؤال توجيه ألم يأتكم نذير أي في الدنيا ينذركم هذا العذاب، و استدل به على انه لا تكليف قبل البعثة، لا تكليف قبل البعثة. قالوا بلى بلى دي اثبات ولا ايه؟ اثبات ان تسال بعد اداه الاستفهام دي اداه نفي، ففي الاثبات تقول نعم الم تفهموا ما قلته ولا نعم؟ اللي يقول نعم يبقى ما فهمش. لما اقول لك الم تفهم ما قلت لك قلت نعم معناها ايه؟ لم افهم. لكن الم بعد اداه الاستفهام اداه نفي ألم أقل لك أليس كذا؟ تقول إيه؟ بلى. إذا أردت الإجابة تقول بلى. لا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. ظن الآية من صدرها الآية إن وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قالوا نعم. هل السؤال هنا يعني بعد إجابة الاستفهام هل يوجد نفس؟ مفيش نفس؟ فالجواب هنا في الإثبات يقول إيه؟ بنعم. لما أقول لك هل أنت مثلا متوضع؟ هل أنت في الإثبات نعم أو لا؟ قالوا بلى قد جاءنا نبي فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن أنتم إلا في ضلال أي في ذهاب عن الحق بعيد. فالمعنى فكذبنا الرسل الذين أتونا وأطرفنا في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال رأسا وبلغنا في نسبتهم إلى الضلال. قالوا بلى. انظر إلى الإعتراف. قالوا بلى يعني بلى قد جاءتنا الرسل. ثم المصيبة الكبرى ليس فقط يعترفون بجاءتهم الرسل. قالوا بلى قد جاءنا نذير. قد جاءنا نذير فكذبنا النذير. وليس فقط كذبنا، نحن أفرطنا في التكذيب ونفينا التنزيل والإرسال والنبوة ونهينا نفينا النظام من أصله. فكذبنا الرسل وأفرطنا في التكذيب. قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. من هنا قطعا تدل على الايه؟ العموم. يعني ما أنزل الله من شيء على الإطلاق. كل ما تدعيه هذا ما أنزل الله منه حرفا واحدا. ما نزل الله من شيء. جالس على هذا بلغوا في نسبة الرسل إلى الضلال. إن أنتم إلا في ضلال نظام بس كبير. إن أنتم إلا في ضلال كبير. وإن تذكرها قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. أي فكذبنا الرسل وأقرفنا في التكذيب حتى نخيل الإنزال والإرسال رأسا وبلغنا في نسبتهم إلى الضلال. ثم اعترفوا بجهلهم فقالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الصالح. يقول القاسمي وقالوا كنا نسمع أو نعقل يعني من النظر ما جاء به وكنا نتفكر في كلام الله الذي جاء به المرسلون سماع طالب للحق وعقل من نبذ الهوى ما كنا في أصحاب الصالح أي في عباد أهل النار. ودل قوله تعالى وقال لو كنا نسمع أو نعقل على أن الكافر لم يعط من العقل شيئا. الكافر لم يعط من العقل شيئا. لذلك القرآن الكريم ينفي عنهم أحيانا العقل مع أنه في أحيان أخرى يثبته. ما الجمع بين هنا؟ يعني العقل موجود لكن لما كانت الحكم من خلق الإنسان وتكريمه بالعقل أساسا هي أن يتفكر في توحيد الله ويتوفر إلى إثبات الإسلام والتوحيد والنبوة وكذا فلما عطل عقله عن الوظيفة التي خلق منها الجهة كأنه عطله عن الوظيفة التي خلق منها أساسا فبالتالي صار مستويا مع من عقل له أو مال عقل له من البهائم وعزم الله ونحوها. فلذلك بعض الآيات تثبت له العقل وبعضها التنفيذ او السمع او البصر. لهم قلوب لا يشعرون به يعني عندهم قلوب لكنهم لا يعملونها فيما خلقت من اجله. وهذا الايه ايضا تفيد الى ان الوصول الى الحق يكون اما عن طريق النقل او النقل. السمع الاصل كنا انه كنا نسمع او نعقل سماع بالاخبار والاثار والروايات والعقل هو الدليل الثاني. قال الناصر: لو تفكرنا بهم بهذه الآيات لعدها دليلا على تفضيل السمع على البصر، فإنه قد استدل على ذلك بأخفى منها، فإن قد استدل على ذلك بأخفى منها، وقال لو كنا نسمع أو نعقل. فقال ابن السمعاني: استدل به أو استدل به من قال بتحكيم العقل، يعني تحكيم العقل في موضعه طبعا. وقال الزمخشري: قيل إنما جمع بين السمع والعقل لأن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل، فاعترفوا بذنبهم فسفخا لأصحاب الثوب. قول الله تبارك وتعالى هنا: كلما ألقي فيها ثوب، كلما صيغته صيغة ايه؟ عموم، كلما تعم هنا الايه؟ الزمان، كلما ألقي فيها ثوب صيغة عموم، فمعناها ان جميع ما من كثير يدخل النار الا ويكون قد قامت عليه الحجة، بدليل هذا العموم. كلما ألقي فيها ثوب سألهم خزنتها، وقال تعالى في سورة السمر: وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. نفس السياق واضح، فالذين ايضا صيغة عموم، هذا يدل على انه لا يدخل احد النار الا بعد ان يعترف ويقر بانه قد جاءه رسول وانه كذب وانه مستحق لهذا يعني العذاب. فاعترفوا بذنبهم يعني فاقروا بجحدهم الحق وتكذيبهم الرسل فبعدا لهم، فسحقا اي بعدا لهم، اعترفوا او انكروا فان ذلك لا ينفعهم، الاعتراف لا يفيدهم شيئا. وقول تعالى فسحقا لاصحاب السعير هذا منصوب على المصدر، يعني اسحقهم الله سحقا، ومعناه باعدهم الله من رحمته مباعده، والسحيق البعيد. وهذه الايه قول تعالى كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها، يؤخذ منها ان للنار خزنه، وهؤلاء الخزنه ملائكه مرسلون بالنار، كما في قوله تعالى عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. بين عددهم في قوله عليها 19، وقال ايضا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا. ودلت ايضا هذه الايات على ان اهل النار يدخلونها جماعه بعد جماعه جماعه، كما في قوله هنا كلما القي فيها ثوب ثوب. وقال تبارك وتعالى ايضا كلما دخلت امه لعنت اختها، واضح، كلما دخلت امه لعنت اختها، هذا يدل على ان يدخلون جماعات واسواجا. ثم يقول الله تبارك وتعالى يقول معنا التفسير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وقال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اي قال اهل النار لو كنا نسمع من او يعني او نعقل عن الله حجزه او نعقل حجز الله ما كنا في اصحاب السعير اي نار، فهم يسمعون ولكن لا يسمعون ما ينفعهم في الآخرة، ويعقلون ولكن لا يعقلون ما ينفعهم في الآخرة، لأن الله تعالى قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قال الله تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثال يبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، لإثبات إيه؟ حاسة السمع والبصر، فهو عنده الآلة لكن لم يستعملها فيما خلقت لأجله، فهذه من الآيات التي تثبت فهم السمع والبصر، فجعلناه سميعا بصيرا. في الآيات الأخرى قال ثم بكم أمر فهم لا يعقلون. قال أيضا في آخر سورة النور: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تذكرون، هذا إثبات لوجود هذه الآلات، لكنهم سمعوا وعصوا كما في قوله سمعنا وعصينا وأسلموا في قلوبهم العزة بكفرهم. وهذا وإن كان في بني إسرائيل إلا أنه تعالى قال لهذه الأمة ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولا تكونوا الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هم يسمعون من الحروف مجرد حروف دون ان يعقلوها تماما، كما قال الله تبارك وتعالى في سوره البقره، نعم فمثل الذي ينعق بما لا يسمع، فمثل الذي ينعق يرفع صوته بما لا يسمع الا دعاء ونداء، يعني لا يسمع الا اصوات يعني البقره او الجاموسه او الحمار او اي شيء من المخلوقات هذه، الى وخط امامه قرات عليه المعلقات السبع مثلا ان يفهمها، هو يسمع ام لا يسمع؟ يسمع لكن يفهم لانه ليس عنده عقل واضح، فهو مهما كتب عليه ويسمع الاصوات، ولذلك يعني يتجر بهذه الاصوات تجاه يمين شمال اصوات معينه يظهرها له سائده فيبتليه، لكن هو لا يفهم هذا الكلام. اذا قلت له جمله وعاد تكلمه في وقتها هل يفهم منها شيئا؟ فكذلك الكفار واضح. فهذا معنى قوله تعالى كمثل الذي يلعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، يسمع فقط به الخوف، لكن هل يفقهه؟ لانه لا يعلم. فالله سبحانه وتعالى خاطب هذه الامه قائلا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وهم لا يسمعون سماعا ينفعهم. وقال تعالى عنهم قالوا قد سمعنا لو شئنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وقال تعالى وقالوا لا تسمعوا لهذا القران والعوا فيه. وقد بين تعالى كثر عدم استفادتهم بما يسمعون في قوله تعالى ويل لكل افاك اثيم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن لم يسمع، فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. وقال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها. وقال أيضا فقول الكفار هنا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني لو كنا نسمع سماع تعقل وتفهم ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا أي أقروا حيث لا ينفع الإقرار ولا الندم، فأقروا اعترفوا بذنبهم. فاعتراف الكفار وإيمانهم بعد فوات الأوان بالمعاينة لا ينفعهم، وهذا المعنى كررناه كثيرا ولا نمل من تكراره، أن التوبة أو الإيمان والإقرار والاعتراف بالحق بعد فوات له أوان، إذا فات أوانه فلا ينفع الإنسان شيئا. إذا أتت الغرغرة تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إذا فجاه الموت فلا تنفع التوبة أن تقع عند الموت، واضح؟ في حق الدنيا إذا طلع الفن من المغرب يغمك هذا التوبة، واضح؟ لو جاءت بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عند نزول العذاب من الله سبحانه وتعالى لا ينفعه بالإقرار، لكن كما قال تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فبماذا أجيب؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، الآن ما ينفع الإقرار، الآن لا ينفع. وجاء أطرح ما يكون في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلا ينفع نفسا إيمانها عند المعاينة حينما يصير الغيب كهذا ويرى الملائكة تأتي تخبر الروح تقول آمن، أو حينما يلقون في النار يوم القيامة وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فاليقين الذي ينفع هو اليقين في الدنيا لغرض العمل، أما اليقين في الآخرة هذا إيمان إيه؟ رغم أن تهم. والإيمان عند نزول العذاب ما هو إيمان رغم أن في إكراه، نوع من الإكراه له، فلا يقبل الإيمان الذي يقع تحت الإكراه، لا إكراه في الدين، وإنما الإيمان واليقين الذي له قيمة هو الذي يقع هنا في دار التكليف في هذه الامتحان، لكن هناك فقط تظهر النتيجة فقط، أما عمل هناك فلا عمل. و يعني هذه قيمة اليقين والإيمان بالغيب، لذلك كانت أول صفات المؤمنين في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب الذي توصل به عن طريق التفكر والتدبر في آيات الله وتحري الحق والبحث عنه والجهاد والذين جاهدوا فينا الذي يهدون سيئنا هذا هو الذي له قيمة، لكن يقين بعد معاناة العذاب لا يفيد.

فامشوا في منازلها وكلوا من رزق. انظر هنا لما نذبهم الى الشعب وراء الرزق الشعب استعمل مصر على عبارة الايه النفس فامشوا في منازلها. لكن في العبادة قال فاسعوا الى ذكر الله فاسعوا الى ذكر الله وليس الانسان الا ما سعى هنا ففروا الى الله سارعوا الى مغفرة من ربكم يعني لكي يعني يترفق الانسان في طلب الرزق وكلوا من رزقه اي التمسوا من نعمه سبحانه وتعالى. فالاكل والرزق اريد به طلب النعم مطلقه وتحصيلها اكلا وغيره وهو اقتصار على الاهم الاعم على طريق يعني يقول وانت اذا تاملت نعيم الدنيا وما فيها لم تجد شيئا منها على المرء غير ما اكله ولا سواه متمم له او دافع للضرر عنه. واليه النشور اي اليه نشوركم من قبوركم للجزاء. قال في الاثنين في قوله تعالى فامشوا في منازلها وكلوا من رزقه الامر بالتسبح والكسب يعني اخذ اسباب طلب الرزق. وقال ابن كثير في الايات تذكير بنعمته تعالى على خلقه في تسخيره لهم الارض وتذليله اياها لهم بان جعلها ساكنة لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال وأنبع فيها من العيون وسلك فيها من السبل وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزرع والثمار. والمعنى سافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المفاسد والتجارات. ثم خوف الله تعالى الكفار فقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. هذا خطاب من الكافرين اي أأمنتم العلي الاعلى ان يخسف بكم الارض فيغلبكم الى اسفل الكافرين فاذا هي تموت تضطرب وتبتز هزا شديدا بكم وترتفع فوقكم وتنحرف عليكم ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصله وهو اضطراب فيه الحصباء اضطراب فستعلمون كيف نذير أي عاقبة نذيري لكم إذا كذبتم به وردتموه على رسوله. وقد بين تعالى نذيره لهم في غير ما آية وهو زهوق باطلهم إذا أقروا ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وغلبت ذله كما قال تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين. ولقد كذب الذين من قبلهم يعني مع كونهم اكذب منهم عددا وعددا فكيف كان نكير كيف كان نكير تكذيبهم وذلك لانزال العذاب بهم ودحر باطلهم. وهذه تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد من قومه المشركين اولم يروا الى الطير فوقهم طافات اي فاسقات اجنحتهن في الجو عند طيرانها ويقبض اي ويضمن لها اذا ضربنا بها جنودهن وقت للاستظهار ولتجدده عبر عنه بالفعل اولم يروا الى الطير فقام صفا عبر عنه بالفعل لان هذا شيء مستمر اولم يروا اشاره الى انه امر طارئ على الصف يفعل في بعض الاحيان للتقوي بالتحريك كما يفعله السابح في الماء يقيم بدنه احيانا بخلاف الأصل والصف فإنه الأصل الثابت في حالة الطيران ولذا اختير له الإثنى. طبعا كما حلول في صفة الصف قال إيه أو لم يرغى الطيف فقام إيه صافان على سبيل هذا الأصل بالصفة المستمرة الثابتة أنهن يصفن جهتهن قال ويقبضن فاستعمل لم يقل قابضات لكن قال ويقبضن يعني أحيانا يقبضن إيه الأجنحة لكن الأصل والأغلب إيه؟ أنها صفحة. فهذا معنى قوله تعالى صفحات أي ذات صفحة الأجنحة تعمل في الجو عند طيرانها ويقبضن يعني يظلم لها وهذا وقف للاستظهار ولأنه فعل شيء يتجدد عبر عنه بالإيه؟ بالفعل إشارة إلى أنه شيء طارئ عن الأصل هو الصفحة. ما يمسكهن يعني من الجو ما يمسكهن ان يقعن الا الرحمن المخيف لكل ما قدر له حسب استعداده لساحه رحمته ومنه ما دبر للطيور من جنيه يتاتى منها الجو في الجو طبعا لو ذهبنا بقى للتفاصيل في دراسة كيف يعني يذكر الله سبحانه وتعالى الطيران للطيور لطالع كلام جدا يعني معروف طبعا يعني حتى فكرة الطيران فكرة الطائرات إنما أخذت من الإبل من الطيور وكيف تمشي الطيور وكيف تتوجه خلق الله فهذه كلها مختبثة من يعني خمس الله سبحانه وتعالى للطيور نجد مثلا عظام الطيور تجدها فيها مسام كثيرة وخفيفة جدا حتى تصبح خفيف عضلاتها ريشها وهكذا إنه بكل شيء بصير فيعطيه ما يليق به ويسميه بحسب ما في أجله ويوضع فيه ما يريده بمقتضى حكمته ثم يهديه إلى جهة توفيقه ثم بكت تعالى المشركين بنفي أن يكون لهم ناصر غيره سبحانه وتعالى فقال أمن هذا الذي هو جن لكم هذا استفهام إنكار والمقصود ليس لكم جن أمن هذا الذي هو جن لكم لفظ جن هنا موحدة لماذا؟ لأنه قال أمن هذا الذي هو جن جند لكم ينصركم من دون الرحمن مع ترى المشركين ينصركم من دون الرحمن يعني إن أراد الله بكم سوءا فيدفع عنكم بأسا إن الكافرون إلا في غرور أي من ظنهم أن أرض لهم تنفع أو تضر أو أنها تقربهم إلى الله ذلك أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه يعني بالمطر ونحوها بل نجوا أي تمادا في عتو أي عناد وطغيان ونفور أي فراد عن الحق والاستكبار مع وضوح براهينه فأصروا على اعتقاد أنهم يحفظون من الملائكة ويرزقون ببركة آلهتهم وأنهم الجند الناصر الرازق مكابرة وعنادا أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل نجوا في عتو ونفور استمروا على عنادهم ثم ضرب الله عز وجل مثلا للمؤمن والكافر فقال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم هذا تمثيل للضالين والمهتدين والمكب هو المتعسف الذي يقر على وجهه لوعورة طريقه الشخص يمشي في طريق ضعف فكلما مشى خر على وجهه وسقط لأن الطريق وعر ويختلف سطحه ارتفاعا وانخفاضا والذي يمشي سويا هو القائم السالم من العثار لاستواء طريقه واستقامه خطه فالسوي يعني المعتدل الذي يبصر الطريق لكن الذي كلما مشي مشى خر على وجهه هل يبصر الطريق؟ لا يبصر قال قتاده هذا في الاخره يحشر الله الكافره مكبا على وجهه والمؤمن يمشي سويا وقال الخضر المراد تمثيل المشرك والموحد بالسالكين والدينين بالمسلكين يعني الموحد ينفع على طريق الإسلام والمشرك ينفع على طريق الكفران ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال المسلك واضح يعني لم يقل الله تبارك وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه على طريق وعر حزم فيه كذا وكذا من الآفات والحفر والارتفاع والانخفاض والتفاوت لماذا؟ لأن يعني كأن الله تعالى يريد أن يقول ما عليه الكافر لا يستحق أصلا أن يوصف بأنه طريق لأنه لا شيء وهم وضلال فيعني اكتفى عن التعبير عن وعورة الطريق لوصف من يمشي عليه أن كل من يمشي ينكب على وجهه لماذا؟ لوعورة الطريق هذا حقيقة يعني ملمح مهم جدا من إعجاز القرآن الكريم وبلغته يقول ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال المسلك للإشعار لأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقا أي فلذلك ذكر المسلك في الثاني دون الأول هذا من عجائب القرآن الكريم فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى ثم قال أمن يمشي سويا يمشي لكي يكبر بأس يا خير على وجهه ده يمشي مشي هادئ ورغيف يمشي سويا معتدلا يرى الطريق على صراط المستقيم في حين ان لما وصف حال الكافر لم يثبت له من الطريق لان كان ما عليه الكافر من طريق لا يستحق ان يسمى طريقا او منهجا فاهمله واكتفى بالدلاله على وعوره الطريق بذكر ثقه من يمشي عليه ويعاني من حزونته وصعوبته فمن يمشي مكبا على وجهه اهدى

بين الخوف والرجاء، مع أننا مؤمنون لكننا لا نأمن مكر الله سبحانه وتعالى ونخشى عذابه. معنى الآية إننا مع إيماننا بين الخوف والرجاء، فمن يديركم مع كفركم من العذاب؟ يعني مع أننا مؤمنون نخاف عذاب الله سبحانه وتعالى ولا نأمن عذابه، فكيف تكون حالكم أنتم وقد جمعتم بين الكفر والتكذيب واستحققتم العذاب؟ فمن يمنعكم من العذاب مع كفركم؟ فالمعنى لا رجاء لكم كرجاء المؤمنين، المؤمنون يرجون الله سبحانه وتعالى ورجاءهم لهم حق في هذا الرجاء، اما الكافرون فمن اين ياتيهم الرجاء وهم قد يعني كذبوا وكفروا. هذا معنى هذه الايه. قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب الاليم؟ نحن الله سبحانه وتعالى يحتمل ان يرحمنا ويحتمل ان يعذبنا، اما انتم ونحن مؤمنون، اما انتم ايها الكافرون فمن اين ياتيكم الرجاء؟ من اين ياتيكم رجاء العفو الا بالايد الامالي والاغترار بها؟ يقول قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم؟ كان كفار مكه يتربطون بالنبي صلى الله عليه وسلم ريب المنون، يتمنون له الموت تخلصا من دعوته وانتشارها، فامر ان يكون لهم ذلك، امر ان يكون لهم ذلك، اي اخبروني ان اماتني الله ومن معي من المؤمنين او رحمنا بتاجيل اجالنا وانتصارنا، فمن يجيركم من عذاب اليم؟ قضى الله وقوعه بكم لكفركم. وقال ابن كثير اي خلصوا انفسكم فانه لا منقذ لكم من الله الا بالتوبه والانابه والرجوع الى دينه، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والمكان، فسواء عذبنا الله او رحمنا فلا مناص لكم من عذابه ونكاله الواقع بكم. والمعنى بالعذاب اما الدنيوي وهو خزيهم بالانتصار عليهم ودحور ضلالهم، او الاخروي وهو اشد وابقى، فمن يجير الكافرين من عذاب الاليم يعني سواء كان في الدنيا او في الاخره. قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن، الهنا الذي نعبده هو الرحمن عز وجل، امنا به وعليه توكلنا، اي اعتمدنا في امورنا لا على ما تتكلون عليه من رجالكم واموالكم. قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون، يعني عند معاينه العذاب من الضال نحن ام انتم، فستعلمون من هو في ضلال مبين، في ضلال اي في رهاب عن الحق وانحراف عن طريقه منا ومنكم اذا جاء نصر الله والفتح في الدنيا ونجاته الثانيه في الاخرى. قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين؟ قل ارايتم يعني احذروني ان اصبح ماؤكم غورا، يعني غائرا لا تناله الجلاء، الجلاء اللي هي جمع الجلو يعني معروف طبعا الذي يستقى به الماء، واضح؟ ان اصبح ماؤكم غورا، غار في الارض حيث لا تاتي به الجلاء، او غورا يعني ذاهبا في الارض، فمن ياتيكم بماء معين؟ من سوى الله سبحانه وتعالى ياتيكم بماء معين، اي جار ظاهر سهل التناول، هذا معنى معين، ماء جار ظاهر سهل التناول، فمعنى ماء معين يعني ظاهر تراه العيون وتناله الارثياء. قال الرازي المقصود تقريرهم ببعض يعنيه تعالى ليريهم قبح ما هم عليه من الكفر، اي اخبروني ان صار ماؤكم ذاهبا في الارض فمن ياتيكم بماء معين؟ فلا بد وان يقولوا هو الله، ولذلك من الادب عند تلاوه هذه الايه ان يعني يقول الانسان الله رب العالمين، الله الذي ياتينا بهذا الماء ان حصل هذا غوران. وقد روي ان بعض الناس تلا هذه الايه او سمع هذه الايه قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين؟ قال تاتينا به المعاول والفروس فغارت عيناه والعياذ بالله. فاذا سئلوا فمن ياتيكم بماء معين لابد ان يقولوا هو الله سبحانه وتعالى، فيقال لهم حينئذ فلم تجعلون من لا يقدر على شيء اصلا شريكا له في العبوديه؟ وهذا كقوله تعالى افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المجد ام نحن المنزلون؟ أي بل هو الذي أنزله وتركه يا نبي رحمة بالعباد فلله الحمد والمنه.